الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ الله عليه. الله الله الله أكبر. وَمَنْ يُؤْمِنْ Yeah. رب سبحانك يا رب سبحانك يا Oh. الله عليك. ايه الحجاز ده يا عم؟ الله عليك. إن كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون لا رغبا وكانوا لنا ملك القرار وملك الجواب. الله وجواب الجواب كمان. الله الله وغيره. الله الله ايه يا عم؟ الله الله يا عم. كمان يا حبيبي خالص. والله كمان يا حبيبي. 11 كمان يا حبيبي. شيخ القرار الفارغ. عمي عمي الارض ارضي. الله يسعدكم وللتقديم على الرحمه ونصر الله سبحانه وتعالى.